في انتظار العريس. التأليف الدرامي والحوار محمود فرج، إخراج مصطفى محي الدين، طمنين يا نسمة، نتيجة البكالوريوس ظهرت ولا لسه؟ مش باين عليها، هتظهر النهاردة. على كل حال مبروك مقدما يا ستي. الله، امال فين ليلى؟ اهي واقفة هناك مع الشلة. واضح ان ليلى من زميلاتك المخلصين المقربين الى نفسك. فعلا يا سمير، احنا نعرف بعض من سنين لغاية ما بقينا زملاء في كلية المعلمين، وكمان احنا ساكنين في حي واحد. ما قلت ليش اخر اخبارك ايه يا باشمهندس؟ الحقيقة بعاني من ازمة مالية اليومين دول، لكن مسيرها تفرج وتبقى عالي ان شاء الله. طب اسمع يا سمير، بس من غير حساسية، انا ما معيش غير الساعة دي وعشرين جنيه، خد حاجة منهم فك بيها زنقتك لحد ما تفرج. معقول اخد منك فلوس؟ لا لا لا لا، ما تجيش يا نسمة، ما تجيش يا سيدي، ما فيش فرق بينا، اعتبره دين عليك ورده لما تفرج. طيب مش هكسفك يا ستي. حبيبتي انا هاخد 10 جنيه بس. ايوه كده، انت عارف يا سمير مفيش فرق بيننا، ما دام الحب جمع بيننا يبقى ما تعملش تكليف. خد ال 10 جنيه دي يا سمير، خد، ما تعملش تكليف بيننا، خد. متشكر متشكر يا حبيبتي، على العموم كلها كام يوم وبابا يبعت لي الفلوس من البلد وبعدين ارد لك كل اللي استلفته منك. يا رب امتى يجي بقى ترشيح القوى العامله بقى. يا سيدي ما تستعجلش على رزقك، ان شاء الله تفرج وتبقى عال. مش عارف يا نسمة اودي كل جمالك دي فين. ربنا يقرب الكام شهر اللي فاضلين دول وتنجحي في البكالوريوس وانا استلم الوظيفه عشان يتلم شملينا بقى ونحقق كل احلامنا. يا ريت يا ريت يا سمير، يا ريت الكام شهر دول يخلصوا بسرعه، انا عاوزه نتيجه البكالوريوس تظهر عشان ارتاح بقى. طيب يا نسمة انا مضطر استاذن دلوقتي، احسن عندي مشوار مهم قوي. عاوزه اشوفك تاني. وانا اقدر استغنى عنك يا حبيبتي؟ ما تنسيش هنتقابل بكره في الكازنو اللي انت عارفاه. طب يا سمير مع السلامه. أخرك يا نسمة لغاية دلوقتي؟ أنت يا بنتي مش قلتي هتشوفي نتيجة البكالوريوس وهترجعي بسرعة؟ معلش يا ماما، أصل النتيجة لسه ما ظهرتش، وكمان سمير قابلني في الكلية فتأخرت معاه شوية. ما تفهميني إيه حكاية سمير ده؟ أنا مش فاهمة يا ماما، إيه اعتراضك على الشاب ده؟ ده باين عليه ابن ناس ومن أسرة طيبة. بصراحة يعني بصراحة احنا متفاهمين جدا وكمان متفقين على الجواز، بس بعد ما يستلم الوظيفة. يا نسمة يا نسمة حبيبتي، انت عارفة ان انا ما بيهمنيش في الدنيا دي كلها غير سعادتك. المفروض الاول تعرفي هو مين وعيلته مين، وما تنسيش ان كل الناس بيعملوا كده. انت عارفة ابوك الله يرحمه كان بيحبك وبيخاف عليك قد ايه. طوعيني طوعيني يا بنتي، ما تتسرعيش في اختيار شريك حياتك. على كل حال يا ماما، لسه قدامنا متسع كبير من الوقت لغاية ما اخد البكالوريوس وبعدين اتوظف عشان انفذ مشروع الجواز ده. برضو انا مش من رأيك يا نسمة، اذا كان سمير عاجبك كزوج مفيش مانع نزور والده ووالدته ونتعرف على عيلته الاول. ايوه يا ماما ايوه، سمير ما عندوش مانع، بس بلدهم بعيدة قوي عن مصر، ده اهله عايشين في سوهاج. طيب طيب يا ستي، ما دام السفر لسوهاج تعب علينا، مفيش مانع بقى ان والده ووالدته يزورونا هنا في مصر، اكيد بيجوا بين الحين والحين يطمنوا عليه. خلاص اطمني وارتاحي انت يا ست الكل، انا هقوله كده، دي فكره هايله. أنا مش عارفة يا ليلى، ماما بينها وبين سمير إيه؟ ما تنسيش إنها برضو أمك، عاوزة تطمن عليك يا نسمة. إيه؟ ولا أنت رأيك غير كده؟ أبدا، بس دي بتتكلم عنه كأنه حرامي أو نصاب. يا نسمة أنت عارفة قلب الأم، برضو لازم تريحيها، وما تنسيش إنك بنتها الوحيدة. وافتكر بقى طلب مامتك شيء طبيعي في إنها تعرف كل حاجة عن الإنسان اللي ممكن ترتبطي بيه. أنت هتعملي ده يا ماما يا ليلى وتقولي لي نفس الكلام؟ طب اسمعي، إيه رأيك لو أخدناه معانا يزورها؟ أنا متهيألي كده هتتغير فكرتها عنه لما تشوف. ما أنا أخدته معايا وزورناها. أمال أنا بقولك إيه من الصبح؟ بقولك بعد ما قعدت معاه يجي ساعة، تصوري تصوري تقولي إيه؟ إيه؟ تقولي أنا مش مرتاحة له. طب اهدي بس يا نسمة شوية كده وفهميني. بعد ما قابلته قالت لي مش ممكن أوافق بسهولة، لازم نتحرى عنه الأول وندق ونعرف كل حاجة عن أصله وفصله. أيوة برضو لازم تثقي في كلام مامتك، في التأني السلامة يا نسمة. قوليلي، هو مش كان مديكي معاد هنا في الكازن وده دلوقتي؟ أيوة، وهو ما جاش لغاية دلوقتي، ده اتأخر قوي، ده مش عادته. يا ترى ايه السبب؟ الغايب حجته معايا. انت ما تعرفيش مكان إقامته في القاهرة؟ للأسف لا، الكازينو هو المكان اللي دايما بنتقابل فيه، وأحيانا الكلية. يبقى مامتك بقى عندها حق. تقصدي ايه يا ليلى؟ قصدي يعني المعلومات مش كفاية عن الإنسان اللي هترتبطي بيه، وطبيعي مامتك ما توافقش بسهولة على عريس بنتها إلا لما تتأكد منه الأول. يعني انت شايفة كده؟ ده عين العقل يا نسمة، وإذا كنت بقى مستعجلة اخرجي عن طوع مامتك. لا معقولة بقى ده اسمه كلام يا ليلى؟ مش للدرجة دي بصراحة، كده انت هديتيني وعقلتيني. اهو كده انت دلوقتي بقى نسمة العقلة اللي اعرفها. مش عارفة انا قلقانة ليه على نتيجة البكالوريوس السنة دي. ايه وهتقلقي ليه بقى يا استاذة؟ طول عمرك يا اختي ناجحة في الكلية بتقديرات ممتازة. بصراحة مستعجلة، عايزة اطمن على نتيجة البكالوريوس بأسرع ما يمكن. حسن ما تعرفيش الانتظار يا ليلى بيعمل في الإنسان إيه. يا عيني يا عيني، ده انت بقى بتتكلمي بلغة الشوق والحب. أجمل حاجة فيك يا ليلى سرعة البديهة. بعد ما عندكم يا أستاذة. على كل حال بكرة الصبح إن شاء الله هعدي على الكلية علشان اطمن على نتيجتنا سوا. يا ريت يا ليلى، أحسن أنا متلخبطة على الآخر ومليش مزاج أروح الكلية. أظن كفاية كده، يلا بينا بقى أحسن يقلقوا علينا في البيت. عندك حق، إحنا تأخرنا، يلا بينا. مبروك يا نسمة، ألف ألف مبروك. حقيقي الله يبشرك بالخير. طمنيني النتيجة إيه؟ إحنا الاتنين يا ستي نجحنا في البكالوريوس. معقول؟ ما تعرفيش يا ليلى الخبر ده فرحني قد إيه. بقولك أنا حتير من الفرحة، حتير من الفرحة. أنت يا ستي نجحت بتقدير جيد جدا، أنا بقى نجحت بتقدير جيد. مبروك يا ليلى، ألف ألف مبروك. اوعي تكوني زعلانة. من إيه؟ عشان يعني تقديرك طلع جيد. يا ستي نقول الحمد لله نجحنا على قد ما ذاكرنا. دايما عاجبني فيك يا ليلى روحك المرحة دي. لازم تكون نظرتنا للحياة كده، ولا هنقعد بقى نعقد الأمور. فعلا. لكن قولي لي يا نسمة. نعم. مفيش أخبار عن سمير لغاية دلوقتي؟ ده أنا اللي عايز أسألك، أنت ما قابلتهوش النهاردة؟ أصله كان متعود يقابلني دايما في الكلية أو في الكازين. أبدا أنا ما شفتهوش خالص، أنا شفت النتيجة وجيت لك على طول. مال ايه الحكاية؟ فص ملح وداب؟ اهو مسيرك تقابليه يا ستي وتكلمي وتعرفي منه كل حاجة. حاجة غريبة قوي. خلينا في الاهم. اظن كلنا دلوقتي في انتظار جوابات الترشيح. ياه ده انت مستعجلة قوي على الشغل يا اختي، بكرة تزهقي منه. ياريت ياريت يا ليلى تعييننا يكون في القاهرة. لا ما افتكرش يا حبيبتي، انت عارفة المدرسات المقيمين في القاهرة بيبقى توزيعهم بيكون خارج القاهرة. وليه لا، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، بس اياك يكون لنا حظ التوزيع في القاهرة. ها اخباركوا ايه يا بنات؟ الاول بركلنا يا طنط. ايه احنا الاتنين نجحنا في البكالوريوس. انتوا الاتنين؟ الف الف ألف مبروك يا بنات، عقبال مفرح بجوازكو يا رب يا رب. يا خسارة يا خسارة، لو أعرف زغرت كنت زغرت. ألف مبروك يا حبايبي. بالحق يا ليل، ما تعقلي يا أختي نسمة شوية. يا ماما كفاية تأنيب بقى، أديني حعمل بنصيحتك. اطمني اطمني خالص يا نينة، والله كلمتها في موضوع سمير كتير، نسمة اهي ابتدت تفهم شوية وجهة نظرك. يا بنتي يا بنتي، أنا مش مرتاحة للشاب ده، حاسة كده إن في حاجة غلط. يا ماما ما تتسرعيش في حكمك، العبرة بالنهاية. أنت لسه بتشكي في كلامي؟ قلب الأم عمره ما يكذب يا نسمة. ما تخرجيش عن طوع يا بنتي وانتي تكسبي. وحياتك يا نينة، ما في أي حاجة هتبقى وحشة أبدا، اطمني أنتي بس على نسمة. هاي طيب يا ولاد، ألف مبروك على نجاحكم. أما أخش أجهز لكم الغدا. لا لا لا، ملوش لزوم، أنا هتغدى في البيت. مش ممكن يا ليلى، ده وقت غدا، عيب تخرجي دلوقتي. يا ليلى يا حبيبتي، ده أنتي في معزة نسمة، ما تعمليش تكليف ومال، ده بيتك ونسمة زي أختك. أسيبكم دلوقتي. نسمة. نعم. أظن إحنا بقى دلوقتي في انتظار جوابات الترشيح. وانتي السادة، إحنا في انتظار الغداء. حبيبتي في اوضتها يا ليلى. متشكره قوي. نسمه صباح الخير يا نسمه. صباح الخير يا ليلى، اتفضلي، اكيد في خبر حلو فرحك. يا سلام يا سلام على صدق فرستك يا شيخه. طب خدي قري الجواب ده وانت تعرفي. مش معقول، تصوري جالي نفس جواب الترشيح من حوالي ساعتين تقريبا. مش معقول. تعرفي يا نسمه، احنا فضلنا زميلات فتره طويله، انا بعتبر ده من حسن حظنا. ايه يا اولاد، انا سامعاكم فرحانين، ما تفرحوني معايا. تصوري يا ماما، ايه؟ ليلى جالها نفس جواب الترشيح اللي جالي النهارده كده اهو. مبروك يا ليلى. مبروك يا حبيبتي. متشكره قوي متشكره. ويا ترى بقى جه ترشيحك فين؟ مدرسه طلخه الثانويه للبنات. تصوري يا ماما. انا كنت حامله هم غربه نسمه لوحدها في بلد غريب ما تعرفش فيه حد. كويس قوي، اهو تبقوا زمايل في مدرسه واحده وتشجعوا بعض. الحمد لله الحمد لله ان ترشيحنا جه مع بعض. على كل حال، طلخه بينها وبين مصر ساعتين بس، مش معقول هتسافروا يوماتي من طلخه لمصر وبعدين ترجعوا لها تاني. لا يا ماما، احنا ممكن ننزل هناك في لوكاندا مؤقتا لغايه ما ندور على السكن المناسب ليا انا وليلى. فعلا ده اللي نقدر نعمله بسرعه لغايه ما تستقر الاحوال. وهتسافروا امتى يا ترى يا بنات؟ قدامنا اسبوع، يعني على اول الشهر الجديد، عقبال ما نجهز نفسنا للسفر. مش حوصيكوا يا اولاد، انتوا في ارض الغربه ولازم قلبكوا يكون على بعض. اطمني اطمني خالص يا نينة، بس ما تنسيناش من الدعوات. ربنا يحفظكوا ويرعاكوا من كل سوء يا رب. طلعت بلد حلوة قوي أكتر ما كنا فاكرين. لا ومش كده وبس، قولي الحمد لله إن المدرسة عاملة حسابها في السكن للمدرسات المغتربات. والله مكان الإقامة كمان كويس جدا. بيني وبينك يا نسمة، مفيش أجمل من الزمالة والصحبة، دايما بتهون على الإنسان متاعب كتيرة. لكن ما قلتليش إيه رأيك في المدرسة عموما؟ واضح إن المدرسة مستواها كويس، وده طبعا راجع لحسن إدارتها. على فكرة أنا نسيت أقولك، اتعرفت على تلميذة اسمها جميلة، وهي جميلة فعلا. أبوها من أعيان البلد، بس مش عارفة هتوافقي ولا لأ يا ليلى. أوافق على إيه؟ أصل جميلة عزماني أنا وإنتي عشان نزورهم، وفهمتني كمان إن ست النظرة بتزورهم من الحين للحين. طيب وإنتي شايفة إيه يا ناس؟ أهي زيارة مفيش ضرر منها، نتعرف فيها على أهل البلد وأعيان البلد. ايه رايك؟ وست النظرة رايحة معانا؟ والله جميلة قالت لي احتمال تروح، ده اذا ما كانش عندها شغل. على كل حال مفيش مانع، اهي فرصة برضو نتعرف فيها على اهل البلد. كويس قوي انك شجعتيني. بابا اعرفك بالاستاذة نسمة والاستاذة ليلى، لسه مستلمين في مدرستنا بقالهم كام يوم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مليون مرحبا، بلدنا نورت بالأمرة، اولاد الأمرة اللي جايين من مصر. شكرا يا حاج صالح، الحقيقه ما رضيناش نرفض دعوه جميله. ده يوم عيد يا اولاد، يوم عيد لما ملائكه زيكم يشرفونا وينورونا. ده بس من ذوقك يا عم الحاج صالح. اتفضلي يا ست ليلى، اتفضلي يا ست نسمة، اتفضلوا بقى. اما ايه، افرجكم على بساتين العزبه وخير ربنا اللي فيها. لو سمحت يا بابا خلينا هنا مع ابله نسمة، عاوز اتكلم معاها شويه. حاضر، مفيش مانع، اتفضلي انت بقى يا ست ليلى، اما افرجك على العزبه. اتفضل يا عم الحاج صالح. اتفضل اتفضل. زي ما حضرتك شايفه يا ابله نسمة، بابا راجل طيب جدا، بس للاسف مش راضي يتنازل عن ارائه الخاصه بيه. ازاي يا جميله؟ في شاب ذكي ولطيف، محاسب محترم، عاوز يخطبني، لكن ابويا الحاج عايز يجوزني للدكتور. بصراحه انا شايفه انه مش الخطيب المناسب لي. على كل حال ما تستعجليش يا جميله، انت لسه صغيره والمستقبل قدامك كبير. على الاقل يا ستي لما تخلصي الثانويه العامه ابقي فكري في موضوع الجواز. ما انت عارفه يا قبل عادات وتقاليد الريف، البنات دايما يتجوزوا صغيرين. على كل حال كل شيء اسمه ونصيب يا جميل. يا خبر، انا متاسفه قوي يا قبله، دوشتك بالكلام من غير ما اوريكي بقيه العزم. لا ابدا يا حبيبتي، كويس قوي ان ابوك الحاج مهتم في جناينه بزراعه الفواكه والزهور دي. فعلا بابا دايما مهتم بالاصناف دي. اظن يلا بينا بقى علشان نتغدى. يلا يا ستي. عجبتك زيارة الحاج صالح ولا لا؟ بيني وبينك يا ريت كل جمعة نعمل زيارة لبساتين الحاج صالح دي. بصراحة كده كانت زيارة ونزهة تجنن. يا السلام. طب وجميلة بنته؟ شربات، بنت شربات في منتهى الذكاء والأدب. لكن للأسف عندها مشكلة في الخطوبة. ليه؟ هي قالت لك إنها مخطوبة؟ أيوة، حكيت لي إنها بتحب شاب وأبوها عاوز يجوزها دكتور ابن واحد من الأعيان. من الحق، ما تنسيش عزومة الحاج صالح. ربنا كتر بمناسباتك الحلوة يا حاج صالح. منك يا ليلى. طيب جهزي نفسك على ميعاد الخطوبة. ألف مبروك يا حاج صالح. الله يبارك فيك يا ست نسمة. أعمل إيه بس، جميلة ركبت راسها وأصرت على رأيها واختاري. مش أنت برضو اللي اخترت لها العريس يا حاج؟ وحياتك أبدا يا بنت، أنا اخترت لها الدكتور، لكن هي أصرت على المحاسب اللي كلمنا عنه صديق الشيخ منظور. الأهم يا حاج هي تكون مرتاحة وراضية عن اللي اختارته. هي من ناحية مرتاحة مرتاحة، دي مبسوطة منه خالص، دي شافته مرة واحدة بس وتعلقت بيه كأنها بنتي تعرفه من سنين. وانت ايه رأيك فيه؟ الحقيقة هو شاب باين عليه ممتاز، أدب وذوق على الآخر. وانت يا حاج بتثق في كلام الشيخ مندور؟ طبعا، ده زي أخويا وأكتر، ده 10 سنين كمان. ما تنسيش يا بنتي ده واحد من الأعيان والعريس معرفته وشرطه. برضو مش كفاية، كان لازم تسألوا وتتحروا عن العريس بنفسكم. مش للدرجات يا ست نسمة، احنا هنا كبار البلد وعين اعيانها وكلنا عيلة واحدة، ولازم نثق في كلام بعض. على كل حال مدام الثقة بينكم موجودة ربنا يتمم بخير. الاهل يا بنت عايزين ايه غير سعادة ولادهم؟ مفيش كلام يا حاج، الف مبروك لجميل. متشكر يا استاذة، وزي ما بيقولوا ربنا يهني سعيد بسعيد. تسمحي لي يا بنتي اسيبك دقيقتين؟ اتفضل يا حاج. شفت العريس يا ليلى؟ لا، هو فين؟ ده ملوش قصر. يبقى لسه ما جاش. انا سمع المعازيم بيقولوا زمانه جاي مع الشيخ منظور، لكن ايه رايك في الفرح اللي عامله الحاج صالح؟ بسم الله ما شاء الله. هو راجل طيب وسليم النيه، ربنا يوسع عليه كمان وكمان. ادي بيوت العز ولا بلاش. شايفه الهيصه اللي هناك دي؟ الظاهر العريس وصل. الظاهر كده. خلي بالك من اللي نازلين من العربيه، هم جايين علينا. هم مش معقول. انا مش مصدقه عينيا. ليلى، مين ده؟ الله، ده سمير المهندس بتاع مصر. لكن ايه اللي جابه هنا؟ يمكن يكون من المعازيم. وانت شايفه حد متشيك غيره من اللي نزلوا من العربيه؟ اكيد اكيد هو عريس جميله. تعرفي لو طلع هو العريس تبقى حته مفاجاه. بقول لك شكله بيقول انه العريس. طب صبرك بس شويه يا نسمة، اذا قعد في الكوشه جنب جميله يبقى هو العريس. تعرفي لو حصل هقلب الفرح على دماغه. اهدي يا نسمة شويه، اهدي، كلها دقايق والميه تكتب الغطاس. الظاهر جميله اتضحك عليها زي. معقول مره يعمل مهندس ومره يعمل محاسب؟ ايه الحكايه؟ قلت لك اهدي يا نسمه وبلاش وساوس، حالا هنتاكد من كل حاجه. القمر اللي معانا اجمل من القمر اللي في السماء. الكلام ده من قلبك يا سمير؟ ده مش كلامي انا بس يا جميله، ده كلام كل الموجودين في الفرح. واذا كنتيش مصدقاني اسالي قلبي. صحيح فرحان يا سمير؟ ما عندكيش فكره، ده انا حطير من الفرح. ربنا يحقق احلامنا. انا بحمد ربنا انه اداني اجمل عروسه في الدنيا. يبقى كان عندي حق لما اتمسكت بيك. بتقولي ايه؟ قصدي اتمسكت بيك علشان اختارك قلبي. بقولك انا محظوظ، انت اجمل هدية جميلة يا جميلة. ربنا يقدرني وسعدك. على فكرة بعد كتب الكتاب هنسافر اوروبا. اوروبا مرة واحدة؟ طبعا، لازم نقضي شهر العسل في اجمل مكان في العالم، وهي فرصة عشان اقدر اقابل بعض رجال الاعمال هناك، لاني ناوي اجهز لاحدث شركة استثمارية في مصر. على كل حال اللي يريحك. شايف بابا فرحان قد ايه؟ طبعا طبعا، لازم يفرح لبنته الوحيده. بالحق، ده انا نسيت اعرفك بمدرساتي في المدرسه. خلي بالك هما اللي جايين علينا دول عشان يباركونا. اهلا وسهلا يا استاذ سمير. مبروك مبروك يا باشمهندس مصر ومحاسب طلخة. مين؟ نسمة وليلى؟ الله، انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ جينا نهني ونبارك لخطيبتك جميلة. اظن مفاجأة ما كانتش على بالك ابدا. الله، انتوا تعرفوا بعض؟ عز المعرفة يا نسة جميلة. ما تفهمها يا باشمهندس ولا تحب افهمها انا؟ والله وقعت في ايدينا يا سمير بيه. حضرة الضابط خير؟ في ايه؟ بذمتك مش عارف في ايه؟ رجال البوليس من فترة متتبعين خطواتك المشبوهة، والله وعرفت تنصب على ناس كتير. المرة دي فهمت انا سايبك ايه. اكيد في غلط يا حضرة الضابط، ده سمير خطيبي، ده محاسب وابن واحد من الاعيان. اذا كان فهمكوا كده يبقى عارف ينصب عليكم. خير يا حضرة الزهر؟ خير. فيه ايه يا ابني؟ خطيب بنتك يا حاج صالح طلع نصاب ومزور. انت بتقول ايه يا حضرة الضابط؟ ده شاب مثقف وابن واحد من الاعيان، واللي عرفنا به كمان صديق الشيخ منظور. انا مش عارف ما جاش ليه عشان ياكد لكم كلامي. زي ما بقول لك كده، الولد ده طلع نصاب ومزور. ازاي بس؟ دي مفاجاه غريبه يا حضرة الضابط، اكيد فيه غلط. سمير اصلا طالب فاشل ومرفوض من كلية الهندسة، وأثبتت التحريات عنه أنه نصب على ناس كتير وخد منهم فلوسهم، ده بالإضافة إلى أنه زور شهادات جامعية. وإذا كان بريء أنا عاوزه يتكلم. معقول نصب ومزور؟ مش ممكن، مش ممكن. ودلوقتي يا حاج صالح أنا مضطر أقبض على الولد ده، اتفضل قدامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول حد يصدق اللي حصل ده؟ أصل النصاب ده سبق وتعرف عليا في مصر وكان ناوي يخطبني كده هو، وقبل ما يجي ترشيحنا في مدرسة طلخة الثانوية بيومين بصيت لقيته فص ملح وداب كده هو. ده غير الفلوس اللي فضل يسحبهم منها تحت حساب اللي اسمه الحب. نصاب ومزور كمان نصب عليك قبل مني قبل نسمع. احمدي ربنا يا جميلة انكم اتورطتوش مع النصاب ده اكتر من كده. ايوه الحمد لله اني نسمة اكتشفت الحقيقة هنا في طلخة. الحمد لله، احسن كانت متمسكة بيه قوي، وجميلة ربنا نجاها في اخر لحظة. اما دي حكاية ولا مين كان يصدق حاجة زي دي؟ شفتي يا ست جميلة؟ شفتي؟ ادي نتيجة عصيانك. يعني كان ماله الدكتور اللي البلد كلها عارفه وعارفه اصله وفصله؟ يا حاج صالح دي حاجه ممكن تحصل مع اي انسان، زي ما انا انخدعت فيه جميله انخدعت فيه. على رايك يا استاذه كلنا اتخدعنا فيه، وكان واجب نسال عليه كويس. حكايه غريبه فعلا، اتنين في انتظار العريس وما يعرفوش حقيقته الا في اخر لحظه. الأغرب إن العريس طلع نصاب ومزور، لكن نقول إيه بس؟ نقول الحمد لله إن ربنا نجانا. انتظار العريس. صديقي المستمع، ودائما على لقاء مع سهرة أخرى. قام بالأداء والبطولة مجدي إمام، جبر عبد المنعم، ناهد إسماعيل، ألفة سكر، عزة عبد الجواد، سوسن ربيع، سعيد حسن. التسجيل والمونتاج محسن وديع. في انتظار العريس من تأليف محمود فرج. إخراج مصطفى محي الدين.